الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، فإن الله إذا ابتلى عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك إلى ربه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، والشدة لا دوام لها، وإن طالت فتقلع عنه حين تقلع، وقد عوض منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان معرضا، وكانت البلية في حقه عين النعمة، وإن ساءته ونفرت منها نفسه، وكانت بليته تطهيرا له ورحمة وتكميلا. وقوله تعالى: في ذلك هو الشفاء والعصمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن لم يرده ذلك البلاء إلى ربه وشرد عنه قلبه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه، فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به، وكانت بلية هذا وبالا عليه وعقوبة. وبالابتلاء يعلم العبد أنه لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهم. وقد قال الله تعالى لأكرم خلقه عليه، عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكل ابن آدم ضعيف، ولولا فضل الله جل وعلا على عباده ورحمته بهم لما قويت قلوبهم على ثقل الحمل مع ما يمر لهم عليهم في هذه الدنيا من أصناف الهموم والمناقصات. فعلى المسلم أن لا يستطيل البلاء ولا يذجر منه لعلمه أن يكون، فلعله أن يكون سببا له في الخير، لا سيما إذا ما اقترن بصدق التوبة واللجوء إلى الله وحسن الظن به سبحانه، والإيمان بأنه لا يقدر شيئا إلا لحكمة، والسعيد حقا من لجأ إلى ربه وخالقه عند حلول الابتلاء ووقوع النقم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، عباد الله، فلا يخفى عليكم ما تمر به بلادنا وبلاد العالم أجمع من ابتلاء يتعلق بفيروس كورونا، فالواجب التعامل معه على وفق المعطيات الشرعية التي تقي من آثاره على الأشخاص والبلدان، وأهم ذلك الابتهال إلى الله أن يصرف عنا هذا الابتلاء. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. والمحافظة على الأذكار الشرعية، خصوصا أذكار الصباح والمساء، فإنها للعبد حصن حصين وسياج مانع متين. ولا يجب في هذه الأزمة أن نلتفت إلى الجوانب المادية فقط، بل الواجب التوكل على الله سبحانه واللجوء إليه ودعاؤه أن يكشف عنا هذه الغمة، وأن نبادر بالتوبة إليه سبحانه وإحسان الظن به مع بذل المعروف. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والواجب التعامل مع هذا الحدث باتباع التعليمات التي توجهها وزارة الصحة والجهات الرسمية المسؤولة، فهم أدرى بهذا الشأن وأحرص على مصلحة الخلق. ويجب ترك الإرجاف والتخويف الذي يقوم به بعض الناس مما يوهن العزيمة ويضعف القلوب من بث التصريحات المخيفة المغلقة التي لا تقوم إلا على مبدأ قيل وقال. فكثير من الناس مع الأسف الشديد إلى الآن لم يشعروا بحجم المصيبة، حدود أغلقت، طواقم طبية وعسكرية تواجه الخطر، وسفريات تعطلت، ومطاعم تراجعت، وتعليم توقف، وهم في غفلة عن الدعاء وأخذ الأمر على محمل الجد. فالوباء قرين الغلاء ونقص السلع، ولا كاشف للضر إلا الله، فيجب أن نتوجه إليه بالدعاء مخلصين له الدين، ونجتنب تحليلات المجالس التي لا تقوم على علم، واتهام الآخرين بالتقصير، والتكسبات المبنية على التصريحات. هذا وإن البعض هداهم الله قد جعلوا مضية كورونا ميدانا للسخرية، وإنا لنخاف أن يصدق علينا قول الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي اختبرناهم بأنواع المصائب فما تذللوا إلى ربهم ولا خضعوا له، وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب. وهذا ليس ميدانا للسخرية وإطلاق النكات الضاحكة وإرسال المقاطع الساخرة، لكنه مقام رجوع إلى الله وتوبة واستكانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء، وأن يجنب بلادنا الوباء والغلا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. تجنبوا المصافحة عباد الله كما أمرتم بذلك من باب بذل الأسباب. التجمعات الكبيرة التي لا تغني، حتى ينظر الناس ماذا يفعلون وماذا يقدر الله عز وجل لهم من الأمر، وماذا يفتح الله عز وجل لهم من باب النجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مسلمين مدعنين إليه تائبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.